بسم الله الرحمن الرحيم. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ونذكرهم يقول